الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الإبانة للعلامة الحافظ ابن بطة رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. نعم، وقال محمد بن الحنفية. هذا محمد بن علي بن أبي طالب، وهو تابعي ثقة من أفاضل أهل البيت، أخرج له البخاري ومسلم. سمي بابن الحنفية نسبة لأمه، لأن أمه من بني حنيفة، فقالوا أنهم يعني ميزوه عن الحسن والحسين لأنهم أبناء فاطمة رضي عنها وارضاها، فميزوه بهذه الميزة، نسبوه إلى قبيلة أمه بني حنيفة، واللي هو من أفاضل أهل البيت. قال: لا تقوم الساعة، يعني من علاماتها، حتى تكون خصومة الناس في ربهم. قيل يعني في آيات الصفات، في آيات الصفات، هناك المؤولة، هناك المعطلة، هناك الممثلة، وقيل المراد يعني في القرآن، في المتشابه في كتاب الله، وكلا القولين يحتملهم هذا اللفظ. قال: لا تقوم الساعة، يعني القيامة، الساعة والقيامة والصاخة والقارعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إذا تعددت أسماء الشيء دل على عظمه، إذا تعددت أسماء الشيء دل على عظمه، فلما تعددت أسماء القيامة دل على عظم القيامة. قال: حتى تكون خصومة، يعني عداوة، عداوة الناس في ربهم، يعني كل شخص يعادل آخر. نعم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليهما السلام يفتنون الناس. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، العاص وقيل العاصي، كلا اللفظين صحيح، بل قال النووي في شرح مسلم أن العاصي بالياء أفصح في لغة العرب، عبد الله بن عمرو بن العاصي، يقول هذا أفصح، لأن في لغة العرب الاسم المنقوص الذي يعني آخره ياء إذا كان بدون الألف واللام تحذف الياء، قاض ما يقال قاضي، قاض، ماض ما يقال ماضي، راع، هاد، ولكل قوم راع اسمه، ولكل قوم هاد، كلكم راع، لكن إذا أدخلت الألف واللام تضاف الياء، القاضي، الراعي، الهادي، العاصي، عرفت كيف؟ هذا أفصح من حيث لغة العرب. قال: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليهما السلام يفتنون الناس. عبد الله بن عمرو العاص كان عنده زاملتين، يعني كلها كتب بني إسرائيل قرأها، فيخبر أنه يعني يوشك، بمعنى سوف تظهر شياطين، يعني شياطين الإنس، كما الجن فيها شياطين كذلك الإنس فيها شياطين، يوحي بعضهم لبعض زخرف القول قرورا. قال: مما أوثق سليمان، يعني ربطهم سليمان، يفتنون الناس، يعني في دينهم، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، الفتنة الابتلاء والاختبار، ولا حالتان، فتنة خاصة، أي فتنة الإنسان بعينه، فتنة خاصة، فتنة المال، فتنة الجاه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه فتنة خاصة، وهذه أخبر عليه الصلاة والسلام أنها يعني تكفرها الصدقة والصلاة والزكاة، كما جاء في الحديث، والثاني فتنة عامة طامة تعم الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن، يعني من ابتعد عنها. إنما السعيد من جنب الفتن، الفتن العامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تكون في آخر الزمان فتن، الجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فهذه الفتن يعني حذر منها عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الناس، فهؤلاء شياطين الإنس يفتنون الناس، وأخبر عنهم على أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوا في النار. فالشاهد يا إخوة أن هؤلاء ظهروا الآن دعاة على أبواب جهنم، يخدعون الناس ويفترون الناس ويصدونهم عن الصراط المستقيم. نعم. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، يا أيوب، احفظ عني أربعا: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. وقال أيوب السختياني، هو من علماء البصرة، من كبار علماء البصرة وثقاتهم، قال لي أبو قلابة، قلنا اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، هو أيضا من أفاضل علماء البصرة، وهو من طلاب أبي هريرة، قال: يا أيوب، احفظ عني أربعا، احفظ عني أربع، يعني أربع نصائح، المراد أربع نصائح: لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تفسر برأيك، لأن الذي يفسر كأنه إيش؟ يخبر عن الله، قال الله كذا، قال الله كذا. إن لم تكن من أهل العلم ولا قف، لا تفسر القرآن برأيك. وليس هذا معناه أنه يمنع من التفسير، لأن الصوفية يمنعون من التفسير، والرافضة يمنعون من التفسير. الرافضة يقولون: لا يفسر القرآن إلا المعصوم، الناس ما تفسر، لا تسأل عن معنى الآية الفلانية. كذلك الصوفية، والصوفية والرافضة في العقيدة شيء واحد، ربما والله أعلم فقط اختلافهم في باب الصحابة فقط. الرافضة جفاة في باب الصحابة، والصوفية غلاة في باب الصحابة فقط. فقال: لا تقل في القرآن برأيك، يعني لا تفسر برأيك، لأنك يعني تفسر كلام الله كأنك تقول قال الله كذا، أو معنى كلام الله كذا، أو معنى مراد الله عفوا كذا. قال: وإياك والقدر، يعني لا تخوض في القدر، لا تخوض في القدر، لأن القدر سر الله. قال علي بن أبي طالب رحمه الله: القدر سر الله فلا تكشفوه، القدر سر الله فلا تكشفوه. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول في باب القدر: لا تقول لما ولماذا، لماذا يا رب، لما يا رب، لا تقول، بل سلم، لأن القدر هو ما جرى به القلم وسبقه العلم مما هو كان إلى قيام الساعة، هذا القدر، ما سبقه العلم علم الله، وجرى به القلم مما هو كان إلى قيام الساعة. ومراتب أربعة كما مر في الواسطية: علم الله السابق للأشياء، ومشيئته والمشيئة، والكتاب والخلق. فإذا وقع القدر المقدر على الإنسان يسمى القضاء، القضاء والقدر. القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود. والقضاء ما وقع على العبد، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني وقعت، عاد كيف. والقدرية لما ظهرت، القدرية أول ما ظهروا في البصرة، فرقة القدرية، قال إياك والقدر، لماذا؟ لأن ظهرت عندهم في البصرة، أول فرقة من القدرية ظهرت في البصرة في أواخر عصر الصحابة. وقد تبرى منهم عبد الله بن عمر، قال: أخبرهم أني براء منهم وهم براء مني، تبرى منهم عبد الله بن عمر كما رواه مسلم. والقدرية يعني أنواع، منهم غلاة القدرية، وقد كفرهم السلف غلاة القدر الذين نفوا علم الله، يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء كفرهم السلف. ومنهم الجبرية يقولون أن العبد مجبور على فعله، فالشاهد أنهم يعني فرقة ضالة مضلة. قال وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، إذا ذكر الصحابة، والصحابة هم خير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن مسعود وعنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فشاهد أنهم خير قلوب العباد وعنهم وأرضاهم. يقول يعني لا تخوض فيما شجر بينهم من خلافات ونحو ذلك، هذا معنى قوله يعني أمسك حتى لا يقع في القلب شيء، إنما الواجب عليك أن تترضى عن الصحابة وتذكر محاسن الصحابة وتكف عما شجر بينهم. قال ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفثوا فيه، يعني يقولون في سمعك ما شاءوا، يعني لا تكن أذن، والأذن هو السماع لكل شيء، فلا تمكن أصحاب البدع من سمعك، تسمع لهذا وتسمع لذاك حتى لا يقع في قلبك شيء. فكان أيوب رحمه الله إذا قال إذا مر بأصحاب البدع وضع أصبعيه في أذنه كما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. قالوا يا أيوب اسمع منا كلمة، قال ولا نصف كلمة ويمشي. وكان أبو حاتم الرازي رحمه الله جالسا في المسجد فأتاه شخص فقال يا أبا حاتم إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا يعني في القدر ونحو ذلك، فقال سامحك الله أسمعتني شيئا لا أريد سماعه، هؤلاء أئمة كبار فكيف بحالنا نحن، فنحن باب أولى أن لا نسمع لهم حتى لا نتأثر. فهذه نصيحة أبو قلابة رحمه الله لأيوب، وقد عمل بها أيوب. وهكذا كان السلف إخوة، هكذا كان السلف ينصح بعضهم بعضا، يقبلون النصيحة يقبلون النصيحة. نعم. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء. قال إبراهيم النخعي، هو إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي ثقة من علماء الكوفة، أخرج له مسلم. فيه اثنان إبراهيم بن يزيد من هالكوفة، اثنان إبراهيم بن يزيد التيمي وهذا ثقة من رجال الصحيحين، وإبراهيم بن يزيد النخعي هذا أيضا ثقة من رجال مسلم. أراد الحجاج بن يوسف الثقفي قتل هذا الرجل، قال ائتوني بي إبراهيم بن يزيد، يعني أراد إيش؟ أراد النخعي حتى يقتله. قيل له أيهما التيمي أو النخعي؟ سكت ثم قال كلاهما. التيمي ما له يعني ما له ذنب، بل كان التيمي رحمه الله ضد الخوارج الذين يعني خرجوا على الحجاج، ومن كان في وقته كان هو الحسن البصري وابن سيرين وأيوب ينصحون الناس بعدم الخروج، يقولون الدماء لا تخرجوا. فأراد قتل إيش؟ إبراهيم النخعي، فقال كلاهما يعني اقتلوهم. فهرب إبراهيم النخعي ومسكوا إبراهيم التيمي الذي لا ذنب له، فوضع في سجن الحجاج وعذب حتى مات. فرأى الحجاج في نفس اليوم الذي مات به إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد وهو ثقة قلنا من رجال الصحيحين، قال مات اليوم عالم من أهل الجنة. فقام الحجاج فزعا، فلما أصبح قال من مات؟ قال إبراهيم بن يزيد التيمي. قال نزغة من نزغات الشيطان، ألقوه خارج السجن. فرموا جثته خارج السجن رحمه الله. فالشاهد يقول إبراهيم النخعي في قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هم أصحاب الأهواء، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يبدع الآخر ويكفر الآخر ويضلل الآخر، فأصبحت بينهم عداوة وبغضاء. وكم من حزب انشق منه حزب، والحزب هذا انشق منه حزب آخر، وهكذا. فأصبحت أحزاب تنشق من أحزاب، والذي ينشق يبدع الآخرين ويكفر الآخرين، كما قال رب العجل كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. وقال معاوية بن قرة الخصومات في الدين تمحق الأعمال. نعم. وقال معاوية بن قرة هذا البصري، معاوية بن قرة البصري وهو أيضا ثقة من رجال الصحيحين من علماء البصرة، بل كان من كبار علماء البصرة رحمه الله، يقول الخصومات يعني العداوات في الدين تمحق الأعمال، يعني تبطل الأعمال، تبطل الأعمال، أعمال الناس، وهذا فيه ذم للخصومات وأنها سبب من أسباب محق الأعمال. نعم. وقال يوسف بن أصباط النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم. يوسف بن أصباط كوفي اختلفوا فيه، بعضهم يوثق وبعضهم يضعف فيما أذكر، فهو مختلف فيه. قال النظر إلى صاحب بدعة، يعني نظر إليه من باب الإعجاب، من باب الإعجاب، يطفي نور الحق من القلب، يعني كان في قلبك حق بما أنك نظرت إليه بإعجاب يطفي هذا النور. ففيه أنه صاحب بدعة لا يعظم حتى في النظر، لا يعظم، فكيف بسمع كلامه، كيف بالأنس به، هذا ما بأولى. نعم. وقال بشر بن الحارث إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وقال بشر ابن الحارث المروزي من كبار العباد، كان ما يلبس النعال فسموه حافي، ما يلبس النعل فسمي بالحافي، وقيل أنه يعني جاء إلى بيت أحد أصحابه فضرب الباب، خرجت يعني الجارية بنت صغيرة فنظرت إليه وليس عليه نعل، فقال أبوها من في الباب؟ قالت شخص حافي، فسمي إيش؟ بالحافي. وهو رحمه الله عابد وزاهد من العباد والزهاد. قال طبعا الصوفية غلوا فيه طبعا في بشر الحافي، معروف أنه عندهم يعني غلو جدا في هذا الرجل، وكان التحفي يعني حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أظنه عند أبي داود حيث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتحفي أحيانا، كان يأمر بالتحفي أحيانا. قال إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، يعني لا تنظر إليه حتى لا يعظم في قلبك. نعم. وقال أبو العباس الخطابي إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به. وقال أبو العباس الخطاب، هذا لا أعرفه، ما في أحد عنده ترجمة يا أخوة؟ في أحد عنده ترجمة؟ ما فيها؟ عامة ما أظن من أصحاب الحديث أبو العباس الخطاب. قال إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، يعني ارجع مع الطريق، لا تمضي في الطريق الذي فيه صاحب بدعة، فإن الشياطين محيطة به، يعني قد تغويك الشياطين، وهذا كله من باب ايش؟ انك يعني قد تعجب بهذا، بكلامه، باسلوبه، بهيئته، فتتاثر وتكون يعني من اتباعه، فالسلامه لا يعادلها شيء. نعم. وقال مسلم بن يسار اياكم والجدال فانها ساعه جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. وقال مسلم بن يسار، مسلم بن يسار في كثر بهذا الاسم. الحاشم مبين معك من فيه بصري وفيه مصري وفيه كوفي وفيه، أذكر أنهم يعني كثر في كتب الحديث من اسمه مسلم بن يسار، كثر بهذا الاسم. الشاهد قال إياكم والجدال، وهذا تحذير. الجدال يعني مع أهل الباطل لا تجادلونهم، لأن إخوة أهل الباطل لا يجادلهم إلا عالم من العلماء قالوا وبحضرة السلطان، ليس أمام الملأ عبر القنوات أو عبر يعني هذا التواصل الاجتماعي، ويراها العامي ويراها الجاهل وتراها المرأة ويراها الشايب، ف يعني تنتشر الشبه والبدع والخرافات بين الناس بأسباب إيش؟ المناظرات العلنية. بل قالوا أن المناظرة لا تكون إلا من عالم بحضرة السلطان حتى يلزم إيش؟ الخصم بالحق إذا يعني أقر به. ومن قرأ يعني كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني المكي، ومن أفضل الكتب يعني في باب المناظرات، لما ناظر بشر المريسي ناظره ليس أمام الملأ بل بحضرة السلطان، بحضرة السلطان، وموجود يعني القضاة والعلماء في بلاد العراق في ذاك الزمان. الشاهد قال إياكم والجدال يعني مع أهل الباطل، فإن ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته، يعني قد يقع منك زلة يتلقف الشيطان وينشرها بين الناس، بل قد لا تستطيع الرد على هذا، فيقول انظر كيف عجز عن الرد عليه، فتكون فتنة للناس. نعم. وقال الحسن إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وقال الحسن، قلنا إذا أطلق الحسن يعني الحسن ابن أبي الحسن البصري، إذا أطلق هو الحسن بن الحسن حسن ابن أبي الحسن البصري من أمة التابعين في البصرة، قال إن صاحب بدعة لا يقبل له صوم يعني لا يرفع له الصوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، لأنه مخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه كيف يتقبل. بل قال بعض السلف قال أن عمل صاحب البدعة يلف ويضرب في وجهه، عمل صاحب البدعة يلف ويضرب في وجهه أي لا يرفع، لأن على خلاف السنة، كالرافضي مثلا يصلي ويدعو يا حسين أو أنا باسمه بأمانة أهل البيت أو بحفظ أهل البيت، هذا لا شك أنه شرك بالربوبية، الله خير حافظة سبحانه وتعالى، وغيرهم وغيرهم من أهل الأهواء والضلال، كما جاء في حديث عائشة من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، فمن أحدث في أمر هذا فهو رد، وقال عليه الصلاة من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وقال الزهري والاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فناش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. نعم. وقال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي اشتهر بالزهري نسبة إلى بني زهرة من قريش، وهو ثقة من رجال ثقة ثبت من رجال الصحيحين، قال الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام يعني التمسك، وقد عقد البخاري قال باب الاعتصام في الكتاب والسنة، فالتمسك بالسنة نجاة، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فالإنسان يتمسك بالسنة، يتمسك بالسنة. في كتاب الاعتصام قال عمر بن الخطاب رحمه الله، وهو عمر قال: وددت لو أني لم أترك في مكة بيضاء ولا حمراء إلا أنفقتها في سبيل الله، يعني الذهب والفضة الكنوز التي في مكة. فقال له رجل من كبار التابعين كان معه، قال: إنك لن تستطيع ذلك. قال: لما؟ قال: ما فعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فقال: صدقت. انظر كيف تمسكهم بالسنة، لما ذكر في السنة توقف. في الاعتصام بالسنة نجاه. قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، وهذا من علامات الساعة كما جاء في البخاري حيث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، في البخاري. قال: فنعش العلم، يعني حياة العلم، نعش يعني حياته الانتعاش، ثبات الدين والدنيا، يعني حياة العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله، يعني الدين والدنيا ذهاب العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام وحيث في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم، لا ينزل العلم من الناس من صدور العلماء، ولكن ينزل العلم، أو قال يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلم أصبح يعني كل شخص يفتي على حسب هواه. قال: فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه ورضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، كان أميرا على المدينة رحمه الله، من جعل دينه عرضة للخصومات، يعني للجدال، أكثر التنقل، يعني كل يوم مع فرقة، كل يوم مع جماعة، خاصم هذولا وقنع ذهب معهم، خاصم هؤلاء وقنع ذهب معهم، وهذا معناه. ومثله أيضا من أكثر الفتية، يستفتي هذا ويستفتي هذا ويستفتي هذا، أكثر التنقل، يعني كل يوم يقول بقول فيتذبذب. فهذا معنى قوله رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات، يعني للجدال مع أهل الباطل، أكثر التنقل، يعني كل يوم مع فرقة ومع جماعة. نعم. وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال محمد بن علي، طبعا فيه عدة بهذا الاسم، لكن والله أعلم لعله الباقر، لعله يعني الباقر هذا، ولا فيه عدة رواه في كتب الحديث من اسمه محمد بن علي. في الحاشية ما في شيخ، في الحاشية شيخ محمد ما في، لعله الباقر، والعم أنه الباقر. قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات. ها؟ مكتوب عندك الحنفية؟ بس الله يجزاك خير. نقول إن في عدة بهذا الاسم، لكن الذي اشتهر فيه كما مر محمد انه محمد ابن الحنفية، فقل ما من يعني يذكرون باسمه. ولا فيها أذكر في كتب الحديث أذكر أنهم سبعة من اسمهم محمد ابن علي، ما خلتني الذاكرة. طيب. قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، يعني يؤولون آيات الله، أهل التأويل من الجهمية، من المعتزلة، من الأشاعرة، يؤولون ويحرفون في آيات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نهى السلف عن مجالستهم حتى لا يؤثروا عليك، حتى لا يؤثروا عليك وتقنع بكلامهم، بل نهوا حتى عن قراءة كتبهم حتى لا تتأثر، لا تقول أنا عندي من العلم ما عندي، فإنك يعني قد تتأثر بهذا الكلام. يعني الأمة نهوا عن قراءة كتب الزمخشري صاحب الكشاف، قالوا حتى وإن تكلم في اللغة لا تقرأ له، ربما تتأثر، وغير من يعني أصحاب الكلام نهى السلف عن قراءة كتبهم قالوا لا يقرأ هذه الكتب إلا عالم أراد الرد عليهم، أما غيره فإنه لا يقرأ حتى لا يتأثر. نعم. وقال مضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. نعم، مضيف بن الحارث هذا السكوني قيل صحابي وقيل أنه من كبار التابعين، يعني مختلف في صحبته. قال: لا تظهر بدعة، والبدعة قلنا هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. قلنا أن التعريف كلما كان أقرب إلى لفظ الشارع كان أولى من غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرها ما ليس منه فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين. قال: إلا ترك مثلها من السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. وقال ابن سيرين، يعني سيرين مولى لأنس بن مالك، عنده أولاد سبعة كلهم ثقات، ليس فيهم ضعيف أبدا. فبيت ابن سيرين بيت ثقات، خمسة رجال واثنان بنات، كريمة وحفصة، لكن أشهرهم على الإطلاق هو محمد بن سيرين، وهو المراد هنا البصري، من كبار علماء البصرة، ثقة ثبت. قالوا: كان لا يروي الحديث إلا باللفظ ولا يرضى المعنى، لا يروي إلا باللفظ ولا يرضى المعنى. قال: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق، يعني ما دام أن الإنسان متمسك بالأثر يعني في السنة فرجو له الخير، فهو على الطريق يعني على الصراط المستقيم. نعم، انتهى، نقف عند هذا العدد 15 خلصه بس، بركة، أذن الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.